السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 46 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى الباب 5 من أبواب هذه الرسالة، وهو باب نص مذهبه في أسماء الله وصفاته. تكلم الإمام رحمه الله تعالى في الباب السابق في بيان معتقد أهل السنة في أسماء في صفات الرب تبارك وتعالى، وفي هذا الباب يتكلم عن مذهبه وبيان عقيدته فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل الحسنى. فقال الإمام الهكاري رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد ابن مهدي ابن سليمان المقرئ، قال أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري، قال أنبأنا أبو القاسم الميانجي القاضي بدمشق، قال أنبأنا أبو بكر جعفر ابن محمد النيسابوري بالرقة، قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة. الخبر 9، قال وأخبرنا ابن مهدي، قال أنبأنا أبو نصر المري، قال أنبأنا القاضي يوسف ابن القاسم الميانجي، قال أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل، قال أنبأنا الربيع بن سليمان، قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنس فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن تكون معصية، ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنس عليه، فلا حنس عليه. هذا بيان ما يتعلق بمذهب الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب العظيم، وهو باب أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله عز وجل أو باب أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا أفضل ما اشتملت عليه شرائع السماء كلها، هذا أفضل ما اشتملت عليه شرائع السماء كلها، وهو ما يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. هذا أفضل ما ورد في كل شرائع السماء، ما يتعلق بأسماء الله وما يتعلق بالكلام عن صفاته. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فكما أنه لا يعدل الله عز وجل أحد، فلا يعدل الكلام عن الله كلام، ولا يعدل الكلام عن أسماء الله كلام، ولا يعدل الكلام عن صفات الله كلام. فهو أجل ما ورد في كل شريعة نزلت من السماء. لذلك كان هذا الباب متوقفا فيه على الخبر، متوقفا فيه على الخبر، أي باب الأسماء والصفات، لأنه لا سبيل إلى إدراكه بالعقل، لأن هذا مما لا يدرك بالعقل، هذا لا سبيل إلى معرفته إلا من وراء النصوص. قال الله عز وجل: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلام الله عز وجل له. ومما يجب أن يعلم كما قاله أهل العلم أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فسمى الله عز وجل أسماءه الحسنى، يعني التي بلغت من الحسن غايته، فلا غاية في الحسن بعد ما بلغت أسماء الله عز وجل. وأن أسماء الله عز وجل متضمنة كلها لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها حسنى أي بلغت من الحسن غايته، وكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة كمال لا يعتريها نقص أبدا بوجه من الوجوه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبين عز وجل أن أسماءه بلغت من الحسن غايته، فلا غاية ولا مزيد في الحسن على ما بلغت أسماء الرب تبارك وتعالى. ويجب أن نعلم أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار الدلالة على ذات الرب عز وجل، أعلام من حيث دلالتها على ذات الرب تبارك وتعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بهذا الاعتبار، أي بهذا الاعتبار الأول، مترادفة المعاني لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني فهي متباينة ومختلفة لدلالة كل منها على معنى خاص به. ما معنى هذا الكلام؟ أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني أعلام على ذات الرب. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات. ففي كل آية يعرف هذه الأسماء الحسنى بأنها دالة على ذات الله عز وجل، لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر ما ذكر رب العالمين. فأسماء الله من حيث دلالتها على ذات الرب عز وجل معانيها واحدة، معانيها واحدة. فالرحمن هو الرحيم، هو الجبار، هو العزيز، هو العليم، هو القدير، هو السميع، هو البصير، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. فهي أعلام بهذا الاعتبار لأنها تدل على ذات الرب عز وجل. وأوصاف يعني يشتق من كل اسم صفة، من كل اسم صفة. فالصفة التي يتضمنها اسم الله البصير تختلف عن الصفة التي يتضمنها اسم الله السميع، تختلف عن الصفة التي يتضمنها اسم الله العليم، وهكذا. فباعتبار الدلالة على الذات هي مترادفة، أي كلها بمعنى واحد، وباعتبار الدلالة على المعنى فهي مختلفة، فهي مختلفة. لذلك قال العلماء: أسماء الله أعلام، أي على الذات، وأوصاف، أي يشتق من كل اسم صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف أسماء المخلوقين. فأسماء المخلوق أعلام بلا أوصاف، أعلام بلا أوصاف. فقد مثلا يكون الإنسان، أو يكون اسم الإنسان مثلا شجاع وهو أجبن الخلق، وقد يكون اسمه مثلا كريم وهو أبخل الناس. فأسماء المخلوقين أعلام بغير أوصاف، بل قد تكون الأوصاف التي يتصف بها المسمى من المخلوقين متناقضة مع عالمية اسمه كما ذكرنا الآن. أما أسماء الله عز وجل فليست كذلك، فهي باعتبار الدلالة على ذات الله عز وجل فهي أعلام، لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من صفة اشتملت على كل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه المسألة هي السبب الذي أوقع الجهمية والمعتزلة في مسألة إنكار، أو أوقع الجهمية في قضية إنكار الأسماء. قالوا لأننا لو أثبتنا لله الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، لأن الأسماء عندهم متباينة المعاني، متباينة المعاني، فالرحمن إله غير الرحيم، والرحيم إله غير السميع، وهكذا. فالأسماء عندهم مختلفة تدل على زوات متغايرة، فقالوا لو أننا أثبتنا الأسماء لله عز وجل أثبتنا تعدد القدماء، أو أثبتنا تعدد الآلهة، فأثبتنا 99 إله. فرد عليهم أهل السنة بهذه المسألة، قالوا أعلى أسماء الله تختلف عن أسماء المخلوق، إذ أسماء المخلوق أعلام بلا أوصاف، وأسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث الدلالة على الذات، ومن حيث الدلالة على الذات فمعنى الأسماء كلها واحد، لا فرق بين السميع والبصير والعليم والقدير، لا فرق، كل هذه معناها واحد وهو الله عز وجل، كما بين رب الجلال، رب العزة والجلال في آخر سورة الحشر هو الله، وعرف بقية الأسماء بهذا الاسم المبارك الذي هو اسم الله عز وجل الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى تبارك وتعالى. أما باعتبار ما دلت عليه من الأوصاف فهي مختلفة، فهي مختلفة، إذ الصفة التي يتضمنها اسم الله السميع تختلف عن الصفة التي يتضمنها اسم الله البصير، وهكذا. فأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوق فهي أسماء أو أعلام بلا أوصاف، بل قد تتضمن ذوات المخلوقين أوصافا متناقضة مع عالمية أسمائهم، مع عالمية أسمائهم. أما أسماء الله فليس فيها شيء من ذلك أبدا، وذلك لقول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، ولقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، فقال في الآية الأولى وهو الغفور الرحيم، فأثبت لنفسه اسمين كريمين، الغفور صاحب المغفرة الواسع، الرحيم صاحب الرحمة الواصلة. ثم في الآية الأخرى أثبت صفة الكمال من اسمه الرحيم، فقال وربك الغفور ذو الرحمة. لو جمعنا الآيتين مع بعضهما لخرجنا منهما بمعنى وربك الغفور الرحيم ذو الرحمة، الرحيم صاحب الرحمة الواسعة الواصلة سبحانه وتعالى. فأسماؤه أعلام على ذاته مشتملة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. المسألة الثالثة التي يجب مراعاتها في قضية الإيمان بأسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل إذا دلت على وصف متعدي، أسماء الله إذا دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وأسماء الله عز وجل قسمان من حيث التعدي وعدمه، أحيانا تدل على وصف متعدي، وأحيانا لا تدل على وصف متعدي. فإن دلت على وصف متعد تضمنت أمورا ثلاثة، وإن دلت على وصف غير متعد دلت على أمرين، دلت على أمرين. فإن دلت على وصف متعد تضمنت أمورا ثلاثة، الأمر الأول ثبوت هذا الاسم لله عز وجل، ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي يتضمنها هذا الاسم لله عز وجل. الأمر الثالث ثبوت حكم ومقتضى هذه الصفة، ثبوت حكم ومقتضى هذه الصفة لله عز وجل. مثاله حتى تطرح المسألة، اسم الله عز وجل العلي مثلا، اسم الله عز وجل العلي، هذا يتضمن أولا إثبات الاسم، مش كده؟ إثبات صفة، إثبات اسم العليم لله، تمام، وهو السميع البصير، وكان الله عليما حكيما. فإثبات صفة العلم لله، إثبات اسم العليم لله عز وجل، هذا أول شيء. فأثبت أو أثبتنا الاسم من هذا الإيه؟ من هذا النص. الأمر الثاني إثبات العلم كصفة، لأنه يستحيل أن يكون من أسمائه العليم وهو لا يعلم، فمن ملتزمات ومقتضيات العلم أن يعلم، أن يعلم. فإثبات الاسم كاسم مجرد، وإثبات الصفة التي يتضمنها هذا الاسم وهي صفة العلم لله عز وجل، وإثبات حكم ومقتضى هذه الصفة وهو أنه يعلم كل شيء، فلا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثال آخر، اسم الله الخالق دل على ثبوت الاسم لله عز وجل، ودل على ثبوت صفة الخلق لله عز وجل، هذا ثبوت الاسم وثبوت الصفة، وثبوت الحكم والمقتضى أنه يخلق، ما دام أنه الخالق وأنه المتصف بصفة الخلق يخلق سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء، فيخلق ما يشاء ويفعل ما يريد تبارك وتعالى. فإذا جاء الوصف، إذا جاء أو إذا دل الاسم على وصف متعد، تضمنت هذه المعاني الثلاثة، إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الحكم والمقتضى. وإذا دل الاسم على معنى غير متعد، دل على أمرين، على إثبات الاسم وعلى إثبات الصفة، كاسم الله الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي دل على معنى غير متعدي، دل على معنى غير متعدي، وهو إثبات اسم الحي لله عز وجل، وإثبات صفة الحياة له، وإثبات صفة الحياة له عز وجل. فالأسماء تنقسم بهذا الاعتبار إلى هاتين الصورتين، أن يدل على معنى متعدي، فحينئذ نثبت إذا تعدى المعنى من الاسم، من الاسم المبارك، نثبت الاسم والصفة والمقتضى كالعليم والخالق والسميع إلى غير هذا. وإذا دلت على معنى غير متعدي، نثبت الاسم والصفة التي يتضمنها هذا الاسم. الأمر الرابع الذي يجب مراعاته عند الكلام في أسماء الله عز وجل، أن دلالة أسماء الله عز وجل، أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذات الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل تكون بثلاثة أشياء، أن دلالة الأسماء على الذات والصفات، أن دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بثلاثة أشياء، بالمطابقة والتضمن والالتزام، بالمطابقة والتضمن والالتزام. مثاله اسم الله الخالق، اسم الله الخالق، هذا الاسم يدل على ذات الرب عز وجل وعلى صفة الخلق لله عز وجل، ما دام أنه الخالق يخلق، فهذا الاسم يدل على ثبوت الاسم لله وعلى ثبوت الصفة بالالتزام أو بالمطابقة، بالمطابقة، يعني الخالق يدل على ذات الرب وعلى ثبوت الصفة لله عز وجل، فهو الخالق الذي يخلق تبارك وتعالى، فلا خالق غيره ولا يخلق سواه عز وجل. فإذا دل الاسم على الذات والصفة دل بالمطابقة والتضمن والالتزام، فيدل على ثبوت الاسم وثبوت الصفة لله عز وجل هذا مطابقة، ويدل على ثبوت الاسم وحده أو على ثبوت الصفة وحدها تضمنا، فاسم الله الخالق يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة الخلق وحدها تضمنا، ويدل عليهما جميعا مطابقة، فهو اسم على مسمى، أي علم ووصف، علم ووصف لله عز وجل. والالتزام وهو حكم هذا الاسم أو ما يستلزمه هذا الاسم، كاسم الله الخالق مثلا لا يمكن أن يخلق وهو عاجز، ما دام أنه خلق لابد أن يكون قادرا، ويستحيل أن يخلق وهو جاهل، فإذا خلق فلا بد أن يكون عالما. فمن مستلزمات إثبات الاسم لله أي اسم الخالق لله أن يكون قديرا على كل شيء وأن يكون عالما بكل شيء. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فأثبت صفة الخلق لنفسه. الله الذي خلق فأثبت صفة الخلق لنفسه، فاسم الله الخالق يدل على صفة الخلق تضمنا. الله الذي خلق، من الذي خلق؟ الله، الله لا غيره، فيدل على صفة الخلق تضمنا، لأن الذي خلق هو الله. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إذ يستحيل أن يكون غير عالم أو أن يكون عاجزا ويخلق، هذا مستحيل، ما دام أنه خلق فلا بد أن يكون صاحب العلم الشامل وصاحب العلم التام المحيط وصاحب القدرة الشاملة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فدلالة الأسماء على الذات والصفات بهذه الثلاثة، أي بالمطابقة على الاسم والصفة، وبالتضمن على واحد منهما، وبالالتزام على ما يستلزمه ثبوت هذا الاسم أو ثبوت هذه الصفة. المسألة الخامسة التي يجب أن تراعى عند الإيمان بأسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، لا سبيل إلى إثباتها، بل ولا سبيل أصلا إلى معرفتها إلا من وراء النصوص، إلا بالنصوص، لأن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني ولا تتبع، والقفو هو تتبع الشيء أو تتبع الأثر، يقال قف يعني أي ولاك قفاه وانصرف. ولا تقف أي ولا تتبع ما لا علم لك به. فإذا بحثنا في أسماء الله من غير هداية القرآن والسنة لكان هذا من القفو الذي لا علم لنا به، وكنا قد تقفينا ما لا علم لنا به. والله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أي ستسأل، ستسأل إذا اقتفيت ما لا علم لك به وافتريت على الله الكذب. فلا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نسمي ربنا مثلا كما سماه الفلاسفة مثلا العلة الفاعلة، الفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة، أو نسميه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، نخترع أسماء ونعبد الناس لها ونظن أنها من أسماء الله عز وجل. فلا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نفعل كما فعل الفلاسفة فسموا الله عز وجل بأنه هو العلة الفاعلة، وكما سماه أهل الضلال من التصوف أو من المتصوفة وغيرهم. فلا نسمي الله إلا بما ثبت، إلا بما ثبت في النص من القرآن وصحيح السنة. المسألة السادسة التي يجب أن تراعى في الإيمان بأسماء الله، أن تعلم أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بل لا يعلم عدد أسماء الله إلا الله عز وجل. فأسماء الله لا تنحصر في عدد معين، لا تنحصر في عدد معين، بل أسماء الله كثيرة جدا، أكثر من 99 اسما. قال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني ثبت في القرآن والسنة، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى أسماء الله تدور بين هذه الأحوال الأربعة: سمى الله نفسه، وعلمنا ذلك من خلال النص بأنه أنزله في كتابه، أو علمه أحدا من خلقه، وهذا من الغيب الذي لا يطلع الله عليه غير الرسل، فعلمته أحدا من خلقك أي الرسل المبلغون عنك إلى عبادك، هذا سبيل معرفة أسماء الله عز وجل. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم تنزله في كتاب، ولم تطلع عليه أحدا من خلقك. فهذا الحديث يدل بمنطوقه كما هو ظاهر أن لله أسماء استأثر الله بعلمها، لم ينزلها لا في كتاب، ولم يبلغها رسولا لا ملكيا ولا بشريا، بل استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: فأذهب فأخر ساجدا تحت العرش فيلهمني الله محامدا أحمده بها ما ألهمها أحدا من خلقه. يلهمه كلاما يدعو ربه به ما حصل أن جرى على لسان أحد من الخلق أبدا. والدعاء إنما يكون بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو حينئذ ربه بأسمائه وصفاته، فيفتح الله عليه من هذه الأسماء والصفات لله والتي سيدعو الله عز وجل بها بما لم يفتح به على أحد من قبله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد معين، أي في 99 اسما. وأما الحديث إن لله 99 اسما، إنما اشتهر لورود هذا الرقم في حديث واحد، وإن لم يكن حصل هناك جمع يثبت في هذا الباب عن رسول الله، هذا الأمر لم يثبت فيه نقل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد هذه الأسماء. وما ثبت في سنن الإمام الترمذي وهو إلحاق الأسماء عقب الحديث، هذا من رواية الوليد بن مسلم، وفيها كلام أما إثبات الأسماء فلم يثبت فيه نص مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي غير محصورة بتسعة وتسعين اسما. الأمر السابع الذي يجب أن يراعى في الإيمان بالأسماء، أن نحذر في إثبات الأسماء من الإلحاد فيها، أن نحذر ونحن نؤمن بالأسماء من الإلحاد فيها. والإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد هو الميل، وفي الشرع هو الميل بمعاني الأسماء عن مراد الله، هذا على أحد أنواع الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع: الأول أن ننكر شيئا منها كما فعل الجهمية، فننكر الأسماء كلها، أو ننكر بعضها ونثبت بعضها، أو ننكر ما دلت عليه من الصفات، كالجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وكالمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وكالأشاعرة الذين أثبتوا من هذا شيئا وأنكروا. فلا ننكر من الأسماء شيئا، ولا ننكر من صفات الله المشتقة من هذه الأسماء شيئا، بل ولا ننكر من الأحكام المتضمنة لصفات الله وأسماء شيئا التي تضمنها الاسم أو الصفة شيئا. يبقى في الأمر الأول لابد من إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء، ثانيا من الصفات، ثالثا مما دلت عليه من الأحكام المتعلقة بالاسم أو الصفة، بالاسم أو الصفة. فنعلم أن لله اسما هو الخالق، فنثبت الاسم لله عز وجل، ونثبت الصفة لله عز وجل، ونثبت ما تستلزمه الصفة وهي صفة العلم والقدرة لله عز وجل، نثبت هذا. فلا تنكر لا الاسم ولا الصفة ولا ما يتضمنه الاسم والصفة من الأحكام. وهذا أول نوع من أنواع الإلحاد، أن تنكر اسما أو أن تنكر الأسماء كفعل الجهمية والأشاعرة، أو تنكر الصفات كفعل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أو تنكر ما تضمنه الاسم أو الصفة من حكم أو مقتضى كفعل هؤلاء، كفعل هؤلاء. المحظور الثاني وهو داخل في أنواع الإلحاد أيضا، أن نجعل الأسماء والصفات دالة على صفات تشبه صفات المخلوق، وهذا فعل المشبهة. نقول إن الأسماء المقتضى أنها تدل على ذات، والصفات الله حدثنا بصفات لا نفهم منها إلا ما نعرفه في حياتنا، فالصفات كصفات المخلوق. فالمحظور الثاني من هذه المحظورات أن نجعل صفات الله عز وجل دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، ونقول إننا لا نفهم من الصفات الواردة في القرآن إلا صفات المخلوق، فمقتضى أن نثبت لله وجه أنه يشبه وجه المخلوق، ويدا أن تشبه يد المخلوق، وهكذا. أقول هذا نوع من أنواع الإلحاد في آيات الله عز وجل. المحظور الثالث، ونحن نؤمن بأسماء الله عز وجل، أن تحذر أن تسمي الله بما لم يسم الله به نفسه، أن تحذر أن تسمي الله عز وجل بما لم يسم الله به نفسه، كتسمية الفلاسفة له مثلا العلة الفاعلة، فالعلة الفاعلة عند الفلاسفة معناها أنهم يقصدون بها الله عز وجل. من الذي سمى الله بأنه العلة الفاعلة؟ لا سمى الله نفسه بذلك، ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء الكفرة اخترعوا هذا المسمى من عند أنفسهم كذبا على الله عز وجل. أو أن تسمي الله بأسماء ما أنزل الله عز وجل بها لا قرآنا ولا سنة، وهذا مما يحرم أن يفعل، مما يحرم أن يفعل. المحظور الرابع مما يجب أن يجتنب حال الإيمان بأسماء الله، أن تحذر أن تشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كما فعل أهل الجاهلية، فاشتقوا اسم العزى من العزيز، واشتقوا اسم اللات من الإله على أحد التفسيرين، فهذا محرم، وهذا نوع إلحاد في أسماء الله عز وجل. فلا نسمي ربنا إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، ولا ننكر شيئا من ذلك إذ لا سبيل إلى إنكاره وقد صح به النص، كيف تنكر ما صح به النص؟ وألا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه، ولا نشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كما فعل أهل الجاهلية، ولا أن ننسب إليه ما لم يسمي به نفسه عز وجل. وهذا كله محرم، لأن الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا أنواع الإلحاد في الأسماء، وهذا أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وطبعا هذا الإلحاد يختلف على حسب يعني درجة انحرافه، فمنه ما يكون شركا كما فعله أهل الجاهلية فاشتقوا أسماء للأصنام من أسماء الله، ومنه ما يكون كفرا كفعل الفلاسفة أنهم سموا الله بالعلة الفاعلة ولم يثبت ذلك في نص، فمنه ما يكون شركا ومنه ما يكون كفرا على حسب ما يكون المقام. فهذه القواعد وهذه الأصول لابد أن تراعى حال الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. انقسم الناس في أسماء الله عز وجل وصفاته أقساما، الناس انقسموا في أقسام الله عز وجل وصفات أقساما. القسم الأول المعطلة النفاة، المعطلة النفاة، المتمثلون في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين نفوا أسماء الله وصفاته كلها، فجعلوا الله ذاتا ليس لها اسم وليس فيها معنى، وليس فيها معنى. وقالوا إننا لو أثبتنا الأسماء والأسماء عندنا مختلفة المعاني فيدل كل اسم على معنى، فيدل كل اسم على إله، فلو أثبتنا الأسماء أثبتنا آلهة شت. فحتى نفر من الشرك ننفي أسماء الله. طيب والصفات؟ قالوا الصفات نحن عرب والقرآن عربي والله حدثنا في القرآن بما نفهم ونعلم، فقال ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، ولتصنع على عيني حتى يضع رب العزة فيها قدمة، إلى آخر هذه، يرضى يغضب ينزل يستوي يعجب إلى آخر هذا. نحن لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نفهمه عندنا، إلا ما نفهمه عندنا. فما دمنا لا نفهم إلا هذا، ما دمنا لا نفهم إلا هذا المعنى، إذن صفات الله تشبه صفات المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء، فكيف نفر من هذا المأزق؟ الله يقول ليس كمثله شيء، ونحن لا نفهم من هذه الصفات إلا مشابهة المخلوق. لذلك قال أهل السنة كل معطل إيه؟ ممثل، كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا لما مثل فين؟ في رأسه، لما أثبت الأسماء وأثبت الصفات طلع في النهاية بإيه؟ بصورة معينة في رأسه، فحصل عنده تشبيه ذهني فلذلك عطل. لذلك قال أهل السنة كل معطل ممثل، مع أنه بينفي أصلا. كيف يكون ممثلا؟ كان ممثلا لأنه مثل ذهنيا ثم عطل واقعيا، ثم عطل واقعيا. قابل هؤلاء المنحرفة، طبعا هؤلاء على اختلاف، الجهمية أصحاب التعطيل الكامل والمعتزلة أصحاب التعطيل النصفي، فأثبتوا الأسماء لما هاج أهل السنة على الجهمية، قالوا لا نحن نثبت الأسماء لله لا ننكر الأسماء، لكن الذي ننكره أن يشتق من الاسم صفة، فأسماء الله أعلام بلا أوصاف، فهو عليم ولا يعلم شيئا، بصير ولا يبصر شيئا، قدير ولا يقدر على شيء. أحد يمكن أن يقول هذا في حق الله؟ لو قلت لك أنت الآن أنت أعلم الموجودين وأنت أجهل الموجودين، هذا الكلام يستقيم أصلا؟ هذا كلام يستقيم؟ قالوا هذا في حق رب العالمين تبارك وتعالى، قالوا هذا في حق الله عز وجل، فأثبتوا الأسماء ونفوا منها الصفات. الأشاعرة، العقيدة الموجودة في الأزهر عندنا، اللي هو انتقوا من هذا ومن هذا، فأثبتوا من الأسماء ونفوا، وأثبتوا من الصفات ونفوا، وهذا كله محرم. قابل هؤلاء في الجهة الأخرى المشبهة، الذين خرجوا وبالغوا في الإثبات حتى خرجوا في النهاية إلى ضرب من التمثيل. قالوا معنى أن نثبت وجها ويدا وقدما وأصابع وعينا، معنى أن نثبت هذا أن الله كالإنسان، أن الله كالإنسان. لذلك قال أهل السنة الممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، لا يعبدون شيئا. المعطلة يعبدون هواء، يعبدون لا شيء، يعبدون عدما، يعبدون شيئا ليس له اسم وليس له صفة. يعني لما أسألك الآن تسمك إيه تقول ماليش اسم، إيه ماليش اسم يعني، ده كمال ولا مدح؟ هذا صفة نقص، هذا نقص في المخلوق. وكلما تعددت أسماء الذات كلما دل على كثرة فضائله، فكيف ينفون عن الله أسماء وينفون عن الله صفاته؟ قابل هؤلاء الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه عياذا بالله، أهل السنة قالوا لا، نحن نثبت لله الأسماء والصفات تحت القاعدة ليس كمثله شيء، كما أن ذات الله، كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوق. فإذا كانت ذات الله لا تشبه ذواتنا فصفاته لا تشبه صفاتنا، فنثبت الأسماء ونثبت الصفات على القاعدة ليس كمثله شيء، طبعا خلافا للمفوضة. فأهل السنة أثبتوا الصفة، أثبتوا الاسم والصفة والمقتضى منها والمعنى، والمعنى وفوضوا الكيف لله، أثبتوا الاسم والصفة والحكم والمقتضى وفوضوا المعنى والمعنى وفوضوا الكيف. المفوضة فوضوا ذلك كله حتى المعنى، قالوا هذه الآيات اللي فيها الأسماء والصفات إنما هي كالحروف المقطعة في أوائل الصور لا يعلم المراد منها إلا الله عز وجل، وهذا كلام باطل، لأن الله يستحيل أن ينزل في القرآن شيئا لا سيما ما يتعلق بأعظم ما تضمنته الشرائع وهو أسماء الله وصفاته، وهو أسماء الله وصفاته، يستحيل أن ينزل فيها شيئا لا معنى له. من يقول بهذا أصلا؟ من يقول بهذا الكلام أصلا؟ هذا كلام باطل. فنثبت الأسماء والصفات تحت قاعدة ليس كمثله شيء. مما يجب أن نؤمن به أيضا أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، أن أسماء الله غير مخلوقة، لأن ذات الله غير مخلوقة، لأن الصفة تتبع الإيه؟ الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، فأنا مخلوق وصفتي مخلوق، والله خالق وصفته غير مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف. هذا المعروف عند أهل السنة وعند أهل العقل جميعا، فأسماء الله عز وجل غير مخلوقة. طيب هو من اللي قال إن أسماء الله مخلوقة؟ الجهمي والمعتزلة قالوا بأن أسماء الله مخلوق لبناء على نفيهم صفات الله عز وجل. يعني نفيهم صفات الله؟ الجهمية أخواننا قالوا الله ليس له اسم، مفهوم الكلام ده؟ تمام كده؟ وليس له صف، يعني لا يعرف باسم وليس له صف، لا ينزل ولا يرضى ولا يغضب ولا يعجب ولا يستوي إلى آخر الصفات دي، لا صفات لا ذاتية ولا فعلية. ومن الصفات التي نفاها هؤلاء عن الله صفة الكلام، صفة الكلام، وهذا سيأتي له كلام أو سيأتي الكلام فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. قالوا إن الله لا يتكلم أصلا. لماذا لا يتكلم؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الكلام لله شبهناه بخلق. أنت لما بتيجي تتكلم بتحتاج إيه في الكلام؟ لسانا وشفتين وسنايا وأضراس ولهاه وجانبي اللسان والهواء الداخل في تجويف الفم وتجويف الحنجرة، ده كله الإنسان بيحتاجه، تمام؟ فإذا أثبتنا الكلام لله أثبتنا هذه اللوازم لله. أنتم مين اللي قالوا الكلام ده؟ الكلام ده أنتم من أين أتيتم به؟ ألم نقل قبل قليل ما دام أن الذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات؟ خلاص تحت القاعدة دي اعمل. ما دام أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق فصفات الله لا تشبه صفات المخلوق. اللوازم دي عندك أنت، أنت لما تحب تتكلم الكلام عندك يحتاج للسان وأسنان وأضراس وسنايا ولسان، يحتاج لهذا. هذا كلام في المخلوق لكن مع الله عز وجل من قال بهذا أصلا؟ وكيف تخضعون الله لعقولكم؟ المهم أنهم قالوا إن الله لا يتكلم ولا يليق بالله أن يتكلم ونعوذ بالله أن يتكلم. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الكلام شبهنا الله بخلقه، وهذا كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. طب ما تكملوا الآية وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت اسمين كريمين وصفتين كريمتين السمع والبصر. القاعدة عند المعطلة يا أخوانا قامت على النفي. لذلك انت لما تقول لواحد مثلا جهمي معتزلي اشعري تقول له الله عالم او عليم يقول لك لا ما تعبرش كده، الله ليس بجاهل، ما يقولش الله عالم. القاعده عندهم قائمه على ايه؟ بالنافيه. ما ما ما, ما ينطق في حق الله صفه ثبوت ابدا، صفه ثبوت ابدا. الله قدير يقول لك لا، لا تقل قدير، قل ليس بعاجز. الله عليم تقول لك لا، ليس بجاهل. تمام. الله سامع لك لا، ليس بأصم. يعني ودك من ان يجوحة؟ ايه معناها ليس بأصم؟ يعني سميع. يعني يقول لك لا، القاعدة عندنا قامت على النفي مش على الإثبات. طيب ما النفي اللي انتم استشهدتم به هذا لو اكملتم نفس الآية لبطرت القاعدة. وهو السميع البصير يقول لك لا، هذا لا يلزمنا. الجزء الثاني في الآية ما يلزمناش، اللي يلزمنا النصف الأول فقط بس، ليس كمثله شيء، هذا الذي يلزمنا، خلاف كذا لا يلزمنا. تخيل أن يقول ناس هذا في حق الله، يبقى جماعة قامت قاعدتهم على النفي وعطلوا الأسماء والصفات، وجماعة بالغوا في الإثبات، بالغوا في الإثبات، بالغوا في الإثبات حتى جعلوا الله كالإنسان، فعبد هؤلاء عدم وعبد هؤلاء صنم. والله جمع هاتين الطائفتين المعطلة بأقسامها والممثلة بأقسامها ورد عليهم بهذه الآية المباركة ليس كمثله شيء، فرد على الممثلة وأبطل مذهبهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة وأبطل مذهبهم. فقالوا ننكر صفة الكلام لله لأن الله لا يتكلم. طبعا هيأتي لازم، أنت بتنكر صفة الكلام، طب القرآن اللي عندك ده مدام ان ربنا بيكلمش، القرآن اللي عندك ده من اين نزل او من اين اتانا؟ القرآن ده اليس كلام الله؟ يقول لك لا، ليس بكلام الله. امال ايه يعني؟ امال القرآن ده كلام مين يعني؟ قال لك ان القرآن ده كلام جبريل عليه السلام. ازاي يعني بلغه جبريل للنبي؟ قال لك ان الله اضفى فهم ما في نفسه عز وجل على جبريل، يعني ان الله اراد كلاما معينا فاضفى على قلب جبريل فهم ما في نفس الله، ففهم جبريل ما في نفس الله فبلغه محمدا بلفظ جبريل وليس بلفظ الله. طب الكلام ده فين يا جدعان؟ ربنا قاله في ايه، الرسول قاله في حديث، الكلام ده مكتوب منين اصلا؟ الحزلقات دي منين جبتوها انتوا؟ ده كلام الجهميه. الطائفه الاخرى قالت لا، الاشاعره، وهذا سياتي اللقاء القادم، قالوا القران حكايه عن كلام الله، حكايه عن كلام الله. وقالت الماتريديه القران عباره عن كلام الله، يعني جبريل عبر عما في نفس الله. وقال الأشاعرة الله يتكلم لكن كلاما نفسيا ليس كلاما صوتيا مسموعا، تمام؟ أما لما هو بتكلم كلام نفسي جبريل عرفه ازاي؟ والكلام لا يكون كلاما إلا إذا تكلم الإنسان به، مش كده؟ هو أنا عارف إيه اللي في نفسك؟ الكلام لا يكون كلاما إلا إذا عبر به. واستدلوا، وهذا من خزلان الله لهم، بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال لك اهو، شوف الشاعر بيقول ايه: إن الكلام لفي الفؤاد. طب الشاعر ده مين بقى؟ إن شاء الله يطلع ايه ده يعني؟ الشاعر ده فين يعني؟ لما نحط الشاعر ده في الأدلة الشرعية، ده شاعر. والشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ده شاعر، تمام؟ ده نحطه فين في الأدلة الشرعية؟ وبعدين ده شاعر على قول بعض أهل العلم نصراني أصلا اللي قال الكلام ده. وبعدين تعالى، حتى لو هنستدل بنفس البدة على كلامكم، الشاعر يقول إن الكلام لفي الإيه؟ لفي الفؤاد. طب إمتى يعرف؟ وجعل اللسان على الفؤاد إيه؟ يبقى لا يعرف ما في القلب إلا إذا عبر عنه اللسان. فإذا كان كلام الله نفسيا، كيف عرفتموه بدون تعبير الله عنه؟ هذا كلام الأشاعرة. طبعا ده مبحث سيأتي له زيادة كلام. فقالوا في النهاية إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق. وطبعا القرآن ده فيه إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، إلى آخر الأسماء. فقالوا الأسماء دي كمان إيه؟ مخلوق. فقالوا أسماء الله مخلوقة. وأهل السنة متفقون على أن من قال القرآن مخلوق أو اسم من أسماء الله مخلوق فهو كافر ليس بمسلم، لأن هذا مكذب لله، مكذب للقرآن، مجهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفة تتبع الموصوف، فأسماء الله أعلام على ذات الله، والله عز وجل ليس بمخلوق، وصفات الله دالة على ذات الله، والصفة تتبع الموصوف. قال الإمام رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنس فعليه الكفارة، فحنس فعليه الكفارة. مسألة الأيمان سابق الكلام فيها قديما في الفقه، يعني لو تذكرون. والأيمان تنقسم إلى أقسام: أيمان يتأتى فيها الحنس، وأيمان لا يتأتى فيها الحنس. قال: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنس فعليه الكفارة، لأن هو ده الحلف الصحيح أو اليمين الصحيح. طب لو حلف بالطلاق، قال على الطلاق بالثلاثة وحنس، يصوم ثلاثة أيام ولا ما يصومش؟ ما لهش كفارة يعني؟ نعم، والطلاق اللي أقصده، هذه صورة الطلاق معروفة أصلا، هذا كلام غير صحيح، لا يقع لا طلاق ولا يمين، لأن هذا لا له يمين أصلا عشان يقول كفر، وله صورة الطلاق أساسا، تمام؟ وهذا قلنا هذا لفظ من لغو القول على القول الصحيح من قولي أهل العلم، تمام؟ قول حضرتك بتشير لا، هذا قول الطائفة من أهل العلم، لكن القول الصحيح أن هذا لا طلاق ولا يمين، لأنه له صورة الطلاق معروفة عند أهل العلم ولا في الأدلة، وله صورة يمين. طيب لو قالوا رحمة أبوي وحنس، يصوم ثلاثة أيام ولا ما يصومش؟ ولا يصوم شهر؟ ما يصومش خالص، تمام؟ طب يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم. الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك. إذن ما هو اليمين الذي يتأتى فيه الكفارة؟ هو أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. لا تنعقد الأيمان إلا بواحد من هذه الثلاثة: باسم من أسماء الله عز وجل. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني أو ليسكت. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. أو اسم من أسماء، يعني اسم من أسماء الله غير الله عز وجل، أي غير لفظ الله عز وجل، مثل الرحمن والرحيم ومالك الملك ونحو ذلك. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فجعل الله عز وجل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء، يعني لما تدعو الرحمن كأنك دعوت الله، لأن الرحمن هو من؟ هو الله. فسوى بينهما في الدعاء فيكونان سواء في الايه؟ في اليمين. فلو قلت والله والرحمن والجبار هذا كله صحيح، هذا كله صحيح. أو صفة من صفات الله عز وجل، كان تحلف مثلا بعزة الله، بجلال الله، كما قال الشيطان لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكما قالت جهنم: قطن قطن وعزتك. لا تنعقد الأيمان إلا بهذه الصور، أن تحلف بالله أو بصفة من أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل، هذا الذي ينعقد به اليمين. طب لو حلف بغير هذا لا ينعقد ولا يقع يمينا، وإن حنس فيه فليس عليه كفارة. لكن مش معنى أنه ليس عليه كفارة أنه فلت، لا، وقع في أعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك. الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان والطيالسي وعبد الرزاق بسند صحيح، قال: سمعت رسول الله يقول: من حلف بغير الله، من حلف بغير الله، ورحمة أمه ورحمة أبويا وحد الصباح وشبكة العشرة، واخد بالك معايا، وحد كد النعمة، الكلام الفاضي كله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله كفر بالله وشرك بالله عز وجل. قال الإمام: من حلف بالله أو اسم من أسماء الله فحنس فعليه الكفارة، لأنه هو ذا اليمين الصحيح. لو حلف بغير هذه الثلاثة لا يعد يمينا ولا تتوجه فيه كفارة. قال: ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن يكون معصية. ولذلك قال بعض السلف كلمة جميلة جدا في هذا الباب، قالوا: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. تمام؟ ليه؟ لأنه لو حلف بالله كاذبا هذا يمين يتوب منه، تمام؟ اللي هو اليمين الغموس، يمين يتوب منه. أما لو حلف بغير الله صادقا وقع فيه في الشرك، والشرك الأصغر أكبر من جميع كبائر المعاصي مجتمعة. يعني لو جمعنا القتل والزنا والربا وشرب الخمر والخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة، كل هذا لو جمعنا كل المعاصي في صعيد واحد، الشرك الأصغر أكبر منها جميعا مجتمعة. فكيف بالأكبر؟ فلأن أحلف بالله كاذبا وأتوب يعني أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه وقع في الشرك حين ذاك. قال: وجب أن تكون معصية. قال: ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنس عليه. فلا حنس عليه يعني لا كفارة، يعني لا كفارة عليه. وبناء على ذلك، من أراد بيمين الطلاق اليمين، اليمين، فلا يقع لا طلاقا ولا يقع يمينا، لأنه ليس من صفة من صيغ الأيمان المعروفة وليس من صور الطلاق المعروفة. ما نقول هذا الكلام بينها هناك، قلنا إن نفي المشابهة بإطلاق خطأ، لأنه يقع تشابه في أصل الصفة أو في أصل الاسم أحيانا بين الخالق والمخلوق. إنما يحصل التباين في كمال الاسم وكمال الايه الصفة. فنفي المشابهة مطلقا خطأ، إنما الذي الصواب نفي الايه المماثلة، نفي المماثلة، نقول ليس كمثله شيء، ولا نقول ليس كشبهه شيء. الله المخلوق أحيانا يشبه الخالق في بعض الصفات، أنا أرى والله يرى، أنا أسمع والله يسمع، أنا أعلم والله يعلم، لكن علمك يناسب عجزي وقصور علمي وجهلي، وعلم الله يناسب إحاطته وشموله إلى آخر هذا. فقد يقع الاشتراك في أصل الصفة، ويقع التباين في تمامها وكمالها. أيوة، اللي بيحصل فيه الاشتراك بس، اللي يتصف به المخلوق ويحصل فيه اشتراك مع الخالق، ليس في كل الصفات طبعا. نعم. من الاستواء ولا من الرحمن؟ لا طبعا، طبعا كان غير صحيح. احنا نبهنا على هذا الكلام، قلنا اخوانا انت عندك ثلاث دوائر متداخلة، ثلاث دوائر متداخلة، الدائرة الداخلية الداخلية في المنتصف دائرة الأسماء، هذه أضيق الدوائر وأصغرها حجما، وأصغرها حجما دائرة الأسماء. هتطلع الدائرة اللي بعدها تتسع، يشتق من كل اسم إيه صفة، فدائرة الصفات أوسع. طب لو عايزين نعكس، نشتق من الصفة اسم، لا مينفعش. يعني نشتق من الصفة اسم، يعني مثلا الله عز وجل قال إيه، والله مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله قال والسماء بنيناها، فأثبت صفة البناء، تمام مش كده؟ ينفع نشتق من صفة البناء دي اسم الله ونقول إن من أسماء الله البناء أو الباني؟ لا. يخادعون الله وهو خادع، ينفع نقول إن الله أثبت صفة الخداع لهؤلاء فنشتق من هذا الصفة اسما لله، اسم الخادع أو المخادع؟ لا. يبقى يشتق من الاسم إيه ولا يشتق من الصفة اسم، عشان كده كانت دائرة الأسماء أضيق ودائرة الصفات أوسع. الدائرة الثالثة دائرة الإخبار، وهذه أوسع الدوائر، دائرة الإخبار، فيجوز أن نخبر عن الله عز وجل من الصفات ما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله، بشرطي: ألا تعتقد نسبته لله على سبيل الدليل يعني، وأن يتضمن صفة كمال لا نقص فيها، تمام، تثبت هذا لله عز وجل، هذا إن حصل هذا لا إشكال فيه. فهذا كلام الإمام رحمه الله في مسألة فيما يتعلق مسألة الأسماء والصفات. قال: من حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن تكون معصية، ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنس عليه، لأنه ليس بيمين، إنما وقع في الشرك، إنما وقع في الشرك. طبعا بناء على كلام الإمام رحمه الله في الأسماء والصفات، طبعا طبيعي أنه يرد في الكلام في مسألة القرآن، لأن أهل الضلال كما بينا الآن قبل قليل أنهم أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات لله، ومن الصفات التي أنكروها لله عز وجل صفة الكلام، وبناء على إنكارهم صفة الكلام لله عز وجل على ما يأتي تفصيله إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية، أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، واختلف منهم من قال إن الله لا تكلم وليس هذا بكلامه، وإنما خلق حروفا وأصواتا في الهواء، ومنهم من قال كلام نفسي، ومنهم من قال حكاية عن كلام الله، ومنهم من قال عبارة عن كلام الله، وأخذوا مع كل نص يحرفونه، وكلم الله موسى تكليما. قال لك لا، ده الآية مش كده، الآية وكلاما على التحريك. يعني كلاما؟ قال لك كلاما مأخوذة من مادة الكلم، الكلم اللي هو الجرح يعني، يعني وجرح الله موسى تجريحا. لا، يعني وجرح الله موسى؟ قال لك جرحه أي بأنامل حكمته. طيب الكلام ده انتوا منين يعني؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فين اللفظ ده يحتمل المعنى ده في أي لغة؟ حد من العرب قال الكلام ده؟ واخد بالك؟ وبعدين ذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء رحمه الله، أحد أئمة اللغة وأحد أئمة السنة، في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليم. قال لك لا، الآية مش كده، ده الآية وكلم الله موسى تكليما، فلفظ الجلالة وقع في محل نصب على المفعولية أي مفعول به، فالذي كلم موسى وليس الله، وكلم الله موسى تكليما. وبعدين حبوا يعملهم واسطة عشان يمشوا المسألة، فراح الواحد من أئمة اللغة الكبار وهو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، ده أحد جبال اللغة في الأمة، فقالوا اقرأها وكلم الله موسى تكليما. فقال لجهم وأتباعه هبوني قرأتها المرة هكذا وكلم الله موسى تكليما، فما تقولون في قول الله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تنفع وكلمه ربه؟ فتضيع المعنى من الجملة. فقال جهم عند هذا لو أني أملك السبيل لمحوها من القرآن لمحوتها. ده رجل محسوب على الإسلام، لو عندي سلطان إن أنا أشيل الآيات دي من المصحف كنت شلتها من المصحف. هذا يقول رجل محسوب على الأمة، جهم وأتباعه قالوا هذا في حق الله أسماء وصفات، وقالوا هذا في حق كلام الله، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله. ومسألة الاعتذار عن الدرس ما لم يحصل كلام مباشر مني الدرس قائم، تمام؟ الدرس إيه؟ أي شخص يبلغك إن الدرس حصل اعتذار عنه ما دام ما حصلش مني أنا الدرس قائم بعد إذن الإدارة يعني، تمام؟ وطبعا هذا أخوانا يعني برضو أنا الكلام أقوله عشان برضو الشيخ خالد يعرفه، يعني هذا كان أمر كنت أخذته على نفسي قديما، يعني كنت قديما ليس عندي سيارة، فلما رزقني الله عز وجل سيارة قبل أن أشتريها أخذت على نفسي نذرا ألا أعتذر عن درس ابتداء من تلقاء نفسي. أهل المكان هم عندهم ظروف يعتذروا ما عندهمش مشكلة، الحرج مرفوع، لكن أنا أتصل أقول لهم أنا مش هاجي، أنا لا أفعل هذا، أنا لا أفعل. أنا أمس رحت المحلة في الراهبين والجو يمطر من ساعة ما خرجت من البيت لحد ما وصلت المسجد، خد بالك، فأنا لا أعتذر ابتداء من تلقاء نفسي. لكن لو الإدارة مثلا شايف أن الإخوة مكسلين ييجوا أو شايف أن المصلحة تقتضي أن ما نجيبش الإخوة نبهدلهم النهاردة، هذا الأمر مفسوح لكم، أما أنا ابتداء فلا أعتذر من تلقاء نفسي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على الوفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.